لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما الذي صلح به أولها؟ إنه الكتاب والسنة، كتاب وسنة. فإذا اختلفت الاجتهادات والمفاهيم فبفهم سلف الأمة. هذه مرجعيتنا، كتاب وسنة. فإذا اختلفت الآراء أو تنوعت الأهواء أو تعددت الاجتهادات فخير فهم هو فهم سلف الأمة الذين هم خير القرون، الذين زكاهم رب العالمين فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه تزكية من الله عز وجل للسلف الصالح رضوان الله عليه، وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ومرجعيتنا ثابتة وواضحة ومحددة لا تنازل عنها، إنها كما يقال خط أحمر. هذه المرجعية قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، إنما أقرر حقائق تعد في الإسلام بدهيات وأبجديات، ولا ينبغي لمسلم أن يجهلها إطلاقا. هذه الآية الكريمة المتلوة آنفا إذا أجمع العلماء على أمر فلا ينبغي لآحاد العلماء أن يخالفوه ولا أن يشدوا عنه. فإذا علمنا من قديم إجماعا على قضية من القضايا فلا ينبغي أن تنخرط في القرن العشرين والحادي والعشرين. فقد علم مثلا أن الربا حرام، لكن هل البنوك التي تحدثت مع القرن الثاني والقرن العشرين ولا تزال باقية إلى هذا القرن الحادي والعشرين ونحن في أوائله، هل فوائد البنوك هذه هي الربا الذي حرمه الله بمثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وبمثل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآيات. فلما قامت البنوك الربوية على مستوى العالم ورائها بروتوكولات سفهاء صهيون الاقتصاد الربوي اليهودي في الدنيا بأسرها، استغفرته الدمعا وضاعه لولي الأمر. وكان يرى أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله يراه ولي أمر، وكنا نخالفه في هذا، لأننا كما تعود إلى الآية سنفهم هذا المعنى إن شاء الله. فاستصدر سامحه الله فتوى تقول بأن فوائد البنوك ليست ربا، وصارت الفتوى كل مطار، وتلقفها الناس وانتشرت كالنار في الهجير، وهي فتوى تخالف إجماع علماء المسلمين، الذي ليس إجماعا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، عشرة، جمعها الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتاب له بعنوان فوائد البنوك هي الربا المحرم، وأورد فيها المجامع الفقهية وهذه الإجماعات التي انعقدت على مدى عشر سنوات تؤكد أن فوائد البنوك حرام. خالف الشيخ طنطاوي هذا الإجماع. أنا أضرب هذا كمثل، أقول لك الإجماع لا ينصرف بفتوى شخص، كائنا من كان، مفتيا، وزيرا، شيخا للأزهر، ليكن ما يكون ومن يكون، لأن الإجماع لا ينصرف إلا بإجماع النسل، وهذا لم يحدث. فأقول لك هذه مرجعية توضح لك الأمور، تبين لك أننا لسنا جبهة معارضة. المفتي قال فوائد البنوك حلال، أو الشيخ الأزهر قال فوائد البنوك حلال، نحن السنية، نحن السلفية ضد هذه الفتوى. قضية ليست سنية وغير سنية، سلفية وغير سلفية، قضية علم، قضية مرجع. إجماع منعقد على أن فوائد البنوك ربا هي ربا، واستحلال هذا المحرم يورث الكفر والعياذ بالله. تتعامل بالربا وأنت تعتقد أنه حرام، أنت مسلم عاص مرتكب لكبيرة من السبع الموبقات، لكن مسلم عاص تحت المشيئة في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى ولو لم تصدر منك توبة، لأن المشيئة هنا لم تقيد الأمر بالتوبة، وأما من تاب فيتوب الله على من تاب، لكن استحلال الحرام أو تحريم الحلال هذا في نظر الشريعة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، فهو ضرب من الكفر، أو هو الكفر البواح الصراح، ويبقى إقامة الحجة على أصحابه. لكن من حيث الحكم في المبدأ العام، تحليل الحرام أو تحريم الحلال كفر بواح. هناك أشياء كثيرة خالفت الإجماع المنعقد، فمثلا أمر الختان معلوم أنه من سنن الفطرة، مذكور في القرآن وفي السنة، وعليه إجماع علماء الأمة، ومضت على هذا قرون طوال، 14 قرنا ونصف في زماننا زمن الفتن، من يحاول أن يخرم هذا الإجماع بأن يستصدر فتوى بأن ختان الإناث حرام وإجرام، في ظل مؤتمر السكان للطبيب ولولي أمر البنت وغير هذا مما حدث في الوقت القريب. أقول وهذا خلاف إجماع الأمة. ومن ثم فإن المرجعية عندنا واضحة، ولا ينبغي أن تقطع للأهواء والآراء ولا للسياسات، وأهل السياسة يلعبون ويخربون ولا يعمرون ويفسدون ولا يصلحون. قلت في أول كلمة في الخطبة كعنوان لها: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن بعد الثورة عندنا فوضى، وعندنا بلبلة، وعندنا تظاهرات، وعندنا إضرابات، وعندنا لا ندري إلى أي مصير ستصير إليه الثورة، وإلى أي نهاية سنؤول نحن إليها. الأمور مضطربة، ويفكرون في الإصلاح بكذا صورة من الصور. مسألة الدستور أولا، الانتخابات أولا، المبادئ الدستورية، مبادئ الدستورية، المبادئ الحاكمة، رجع قانون الطوارئ، مؤتمر إصلاح التصوف، والتصوف هو سبيل الإصلاح وسبيل وحدة الأمة وجمع الكلمة. لا لا لا، إنما لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. كل هذا الذي يعملونه هراء هراء، لن يكون سبيلا لصلاح هذا البلد ولا لصلاح الأمة. إنما صلاح الأمة في منهج ربها الذي خلق فعلم فحكم. هذا المنهج العظيم الذي متخلينا عنه، والأمة في الحضيض، والأمة في الطاع، والأمة تعاني الويلات والذل والهوان. ولا يمكن لهذه الأمة أن ترفع رأسا بثورة أو نحوه، ولا أن يصلح لها شأن إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يطاع، بل هو الذي خلق ورزق وعلم فحكم، خلق وليس له شريك، ورزق وليس له شريك، فينبغي أن يطاع بغير شريك، وأن يعبد بغير شريك، وأن يحكم بغير شريك. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرني في دنيا الناس حكما يضاهي حكم الله، قانونا يساوي قانون الله، شرعا يداري شرع الله. فتش في الدنيا بأسرها، لا أحد هو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. وكيف يكون أحسن حكما من الله وقد اختص الله عز وجل نفسه بخصائص ليست لأحد سواه؟ فقال عز من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله بكل شيء عليم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فقل لي بالله، من الذي له هذه الخصائص؟ ومن الذي يشترك مع الله في واحدة منها؟ وقد ذكر لك ثمانية خصائص ليس لأحد من الخلق واحدة منها. ثم بين أقدمية هذا الدين وأقدمية هذه الشريعة بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسل والذي أوحينا إليه. ثم ذكر أولي العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين، والآن كبر على العلمانيين، وكبر على الليبراليين، وكبر على المجلس العسكري، وكبر على الأمريكان، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وما ندعوهم إليه، أن طبقوا شرع الله ففي ذلك صلاح البلاد وفلاح العباد. وربي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. لا بد من أجل صلاح الأمة، من أجل نجاح الدولة، لا بد من تطبيق شرع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره المبلغ عن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم إن هذا الرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، فلهذا الوحي ولهذه العظمة وأطيعوا الرسول. أما من لا يوحى معصوما فلن تكون له الطاعة المطلقة. ولذلك تجدون في الآية يا إخوة: أطيعوا الله معناه طاعة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. لماذا؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه عنه فيما صح عنه. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المذكرة التفسيرية للقرآن، المبينة لما أجمل والموضحة لما أشكل، والمتحدثة بما سكت عنه القرآن، يعني أحاله الله إليه بمثل قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما بين أن هذه السنة هي المبينة للقرآن بقوله تعالى: وأنزلنا للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاقتضى الأمر أن يحفظ المبين كما حفظ المبين. المبين هو السنة، والمبين هو القرآن. ولذا فقول ربنا الرحمن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تشمل القرآن والسنة. فالقرآن ذكر والسنة ذكر، والدليل آية النحل: وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ثم أطيعوا الله باتباع القرآن، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل قال وأطيعوا أولي الأمر؟ لا. هل قال وأولي الأمر وسكت؟ لا. بل هذا القرآن البليغ العظيم المعجز الموجز يحار فيه العلماء. فعند قول ربنا وأولي الأمر منكم لم يكرر الفعل أطيعوا الذي جاء مع قوله تعالى أطيعوا الله، ومع قوله وأطيعوا الرسول هنا قال وأولي الأمر. عدم تكرار هذا الفعل فيه حكمة، أن أولياء الأمور ليست لهم الطاعة المطلقة كطاعتنا لله وطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطاع أولياء الأمور من الأمراء والعلماء الحكام، المجلس العسكري، نواب الشعب في مجلسه، إذا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلهم منا السمع والطاعة والتوقير والتبجيل والتكريم، حتى إنه يجوز تقبيل الأيدي واختلف في تقبيل الأرجل. طاعة مليئة بالسمو. حاكم مسلم نحن نبجله، نقدره، نعظمه، نقبل يديه، وإن كان من أهل العلم والصلاح نقبل رجليه. فهنا وأولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، إنما طاعتهم من جنس طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت فهذا هو الشرف وربي، ولهم منا كل السمع والطاعة وكل الاحترام والتبجيل والتوقير بما يجعلنا لهم منزلة كالتي كان يفعلها السلف الصالح مع بعضهم البعض. هذا يقبل يد هذا ويقول تبجيل قد يصل لهذه الدرجة. وعندنا ممنوع في كتاب الله الأدب الذي هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي فيه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وفيه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا الأدب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ينسحب علي أنا الآن، لأني أتأكد موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ولأني أتكلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يفقه فقه الدين لا يجوز له أن يرفع صوته فوق صوت عالم، ولا أن يقاطعه إذا قال حديثا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن تقاطعه أبدا ولا أن ترفع صوتك عليه أبدا، لأن الأدب الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسحب على ورثته والعلماء ورثة الأنبياء، وانسحب على سنته، فإذا ما قيل قال رسول الله فلا ينبغي أن يرتفع صوتا على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء سواء كانوا في الحكماء أو في مجالس الحكماء الحكام فهذا الأدب ينسحب عليهم، ينسحب عليهم أدب كالذي كان ينبغي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أي منزلة، أي منزلة أرقى من هذا؟ لكن هذا مع هذا القيد، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا كانوا في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فله منا كل هذه المنزلة وهذه التبجلة وهذه التكرمة، ليست امتنانا منا بل امتثالا لأمر ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأولو الأمر حكام وعلماء تنطبق عليهم هذه الأحكام يوم أن يكونوا على شاكله طاعة الله وطاعة رسوله. انظر كيف نقدس السلطات، وانظر كيف نقدس العلماء، مثل أن يكون عندنا شيخ أزهر ونعده رمزا وشيخا للإسلام والمفتي ومن على شاكلتهما، هذا مع طاعة الله وطاعة الرسول. لكن إذا أخذت الأمور منحا آخر فما ينبغي المجاملة في الدين ولو أن تفصل هذه عن تلك، بأن تفصل تلك السالفة. دين يا إخوة، دين يوم أن تستشهد في سبيل دينك فما منزلتك؟ إنك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. إذا اختار العلماء طريقا آخر غير الطريق الذي أراده الله لهم بأن حلوا الحرام وحرموا الحلال، فإن ربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، متاع قليل ولهم عذاب أليم. والذي يقال بحق العلماء يقال بحق الأمراء، إذا خالفوا شرع الله وحكموا بغير ما أنزل الله، فإن القرآن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واحد قرأ السياق في سورة المائدة فقال من الصحابة رضي الله عنه قد نزلت في أهل الكتاب، قال قتادة رضي الله عنه: نعم القوم أهل الكتاب إذن إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم. نعم نزلت فيهم وهي فينا لتتبعن سنن من كان قبلكم. والأصوليون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأهل اللغة يقولون في مثل هذا السياق: ومن لم يحكم بما أنزل الله، جاءت للاستغراق والعموم، فلا تنحصر في طائفة دون طائفة ولا في رسالة دون رسالة، بل يبقى الحكم عاما. ولذلك الأمراء والعلماء إذا لم يرتقوا شرع الله وراحوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فقد نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله، وإن لم يقولوا نحن آلهة وإن لم يقولوا نحن شركاء. بدليل صريح القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماهم الله شركاء حين شرعوا بغير شرع الله. وفي سورة التوبة لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان علي بن حاتم نصرانيا فأسلم، قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: يا علي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك إذن، أو قال: فتلك عبادتكم إياهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لم تعد الكلمة وأطيعوا ليكون طاعة أولي الأمر من جنس طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن كذلك فالقاعدة عندنا واضحة من كلام النبوة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وأولي الأمر منكم. فما معنى منكم؟ سؤال أجيب عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله، يغفر الله لمن. وكشف به الغمة وجاهد في سبيل وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، فهذا النداء مخصوص يا جماعة المسلمين، لأني لا أؤمن بالحزبية ولا أؤمن بالرايات ولا بالفرقة ولا الخلافات ولا هذه الطرق ولا تلك الجماعات. وإن كنت أرى في بعض الجماعات مدارس لا بأس من أن أتعلم فيها أو أن أعلم فيها، وهذا الذي جعلته مسلكا لي في حياتي مع أناس أراهم من أهل السنة والجماعة كالجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والسلفية والإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، يتفقون على أصول ثابتة تلتقي مع منهج أهل السنة والجماعة. لا يضيرني بعد ما وقعوا فيه من اختلافات فرعية أو اجتهادات فقهية أو تأملات سياسية، فكل هذا أمر مقدور عليه، والخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع. أما بعد، فيا جماعة المسلمين مرة ثانية، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما الذي صلح به أولها؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. والدليل في الآية 59 من سورة النساء والتي نحن بصددها الآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قرآن وسنة وأولي الأمر منكم، إجماع المسلمين، فهم سلف الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، إجماع العلماء أهل الحل والعقل، خيرهم سلف الأمة المزكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، قلت ما تكرر اللفظ بالطاعة في قوله وأولي الأمر حتى لا تكون هناك طاعة مستقلة للأمراء ولا للعلماء ولا لغيرهما، إلا إذا كانت من طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في كلمة أولي الأمر الأمراء والعلماء، وكما جاء في الأثر صنفان من الناس: إن صلح صلح الناس وإن فسد فسد الناس. وإن كانت كلمة ولي الأمر أوسع من هذا في دين الله عز وجل، بمعنى كالذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيتسع معنى ولي الأمر كهذا الأب بالنسبة لابنته: إن أمرها بطاعة الله فالسمع والطاعة، وإن أمرها بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. أب يقول لابنته: تحجب، طاعة لله وطاعة لرسوله أولا ثم طاعة لولي أمرها. يقول لها: لا تتحجب، وهو أبوها وولي أمرها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الذي يقال على الأب يقال على الزوج بالنسبة للزوج الذي ينهى زوجته عن الحجاب مثلا، يريد أن يذهب إلى حفلة ويشتري لها فستان زهرة ويقول لها: أريدك أن تكوني السنيورة في الحفلة. هذا زوج ديون، وزوجته لا ينبغي أن تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المفتي أفتى بمنع الحجاب بمنع النقاب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القاضي في المحكمة أفتى بغير حكم الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا. فالأمر إذا أعم من الأمراء والعلماء، وهذا للتنبيه فقط، لكن على رأس أولياء الأمور الأمراء والعلماء. وأولي الأمر منكم، قوله تعالى منكم معاشر المسلمين، منكم معاشر المؤمنين، فلو لم يكونوا منا فلا طاعة لهم عليه. مثال الاحتلال، ولا أقول الاستعمار، الاحتلال استولى على بلد من البلاد وصار الحاكم أجنبيا، هو الذي له الكلمة في البلاد. هذا حدث ويحدث ولا يزال قائما، وقد يكون بصورة مباشرة وقد يكون بصورة غير مباشرة، كان يكون من وراء الستار، والذي تراه أنت عرائس المسرح، لكن من يحرك حبال العرائس من وراء الكواليس؟ مثل هذا الحاكم الذي ليس منا، أوباما مثلا رئيس أمريكا ويصدر أوامر ونواهي وورق الضغط، ومع الضغط بترغيب، والترغيب بالأموال، والترهيب بالضغط. هل لمثل هؤلاء سمع أو طاعة؟ إنهم ليسوا منا. فهذا الحاكم الأجنبي ودميته الذي يقوم مقامه من الواجهات الوطنية، فبدلا من أن كان يكون اسمه أوباما أو باراك أو كذا، يكون اسمه مبارك أو اسمه فلان أو علان، ما دام ليسوا منا فلا سمع ولا طاعة ولا كرامة. منكم، كيف نفهم منكم؟ مسلم، مؤمن، بلاش مسلم، يعلن صباح مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لو أنت صادق فيما تقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، قل نعم هو رب، قل مع رب التنفيذ يعني، ولا رضيت بالله ربا، ربا خالقا رازقا حاكما سيدا متصرفا مشرعا؟ ها، وما يفهم هذا رب خلق الله في لغة العلمانيين، الرب خلق، لكن يحكمنا؟ لماذا يحكمنا؟ لماذا لا نحكم أنفسنا؟ لماذا لا نستورد قوانيننا من الغرب؟ هذا الرب الذي يريد أن يحكمنا بشريعته هو فقط رب دكتاتور؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. وعندنا في القواعد الأصولية ناقل الكفر ليس بكافر، ينظر إلى الله الذي يأمرنا أن نحتكم بحكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينظر إلى هذا الإله أنه إله دكتاتور يريد أن يشرع ويقلل وغيره لا يشرع ولا يقلل. هذا كلام سمعته في أجهزة فرح به أولها. لذلك قوله منكم معاشر المسلمين المحتكمين إلى شريعة رب العالمين، فإلى الذين يقولون ولا يزالون الدور خروج على شرعية الحاكم، وهل كان الحاكم شرعيا؟ هل كان الحاكم يطبق شرع الله؟ وما حكم من لم يطبق شرع الله؟ اسمع، لا أحكم أنا من نفسي، وإنما سأنقل لك نصين من القرآن أكتفي بهما حتى لا أطيل أكثر مما أطل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الموطن الثاني ففي سورة النور، قسم الله الناس إلى فصاصين، فصاص نفاق لا إيمان فيه وفصاص إيمان لا نفاق فيه، فقال عن الأول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. وقال عن الثاني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. عباد الله، هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. يقينا لم يثمر تصوف ولا خوارق ولا مجلس عسكري ولا انتخابات أو عدم انتخابات، دستور أولا أو أخيرا، كل هذه أدوات ووسائل نحن يمكن أن نأخذ بها، لكن لا بد من الأصل، لا بد من المرجعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى القرآن والسنة إن كنتم تؤمنون بالله، فهذا دليل الإيمان وغير دليل الكفر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير، خير لكم في الدنيا وخير بإطلاق، ذلك خير وأحسن تأويلا ومآلا وعاقبة وتفسيرا وحكما ومرجعا ومصيرا. ما أعظم هذا الدين وما أعظم هذا القرآن، ويا له من كتاب لو فهمناه وتحاكمنا إليه وعملنا به، ويا له من دين لو كان له رجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين والتحاكم إلى شريعتك يا أحكم الحاكمين وإصلاح مصرنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين واحقن دماء المسلمين وفرج كرب المكروبين كأسر المأسورين، وانتقم يا رب من الظلمة والمفسدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. سيف انتقامك، حسبنا الله ونعم الوكيل. من طلب منا دعاء فاعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر ذلته، اشرح صدره، يسر امره، اشف مرضه، اشف مريضه، ارحم ميته، اعطه من خير ما انت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر لنا اجمعين وان تتوب علينا اجمعين وان تحسن خاتمتنا اجمعين. وان اردت بعبادك فتنه فاسقطنا اليك غير مفتونين ولا غيرين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وانصرنا ولا تخذلنا، وسلمنا ولا تسلمنا، وقنا شرور انفسنا وشرور غيرنا وشرور الظالمين. اللهم انت اعلم بنا من انفسنا ونحن اعلم بانفسنا من الناس. اللهم اجعلنا افضل مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من امراض القلوب، ونعوذ بك من امراض البدن. عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم لا تردنا الا بذنب مغفور. اللهم اغفر لنا اجمعين، اغفر لنا اجمعين، ارحمنا اجمعين، تب علينا اجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نسألك من كل خير، سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر، استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.